عدل الناطق بلسان اللجنة الكورية لسلام آسيا والباسيفيك بحديث يوم 31 من أدار، ذكر فيه أن الممثل الخاص بالسياسة تجاه كوريا في وزارة الخارجية الأمريكية التقى مؤخرا بشخصيات الأحزاب المعارضة الرئيسية في كوريا الجنوبية للاستفسار عن موقفها من مسألة نشر السات والقضية النووية للشمال وفرض سياسة أمريكا تجاه كوريا. وفي أوائل شباط الماضي تسلل رئيس المجلس الأثلاثي الأمريكي المقرب لترامب إلى كوريا الجنوبية في الخفاء والتقى بمرشح الحزب المعارض لانتخابات الرئاسة وقام بفحص نظرته إلى أمريكا والشمال. تقوم أمريكا بإبراز الشخصيات الرفيعة المستوى للبيت الأبيض والإدارة والنواب البرلمان ووسائل الإعلام لترجم كوريا الجنوبية على أن تهتم وتعزز الحلف مع أمريكا مهما تعاقبت أي سلطة وتحافظ باستمرار على ممارسة العقوبة على الشمال، كما تحاول نشر السات قبل انتخابات الرئاسة في كوريا الجنوبية حتى لا ترجعه السلطة القادمة. وهذا أعمال تعسفية سافرة للتمسك بكوريا الجنوبية كالمستعمرة الخالدة واستعمالها كقاعدة الأمامية لتحقيق استراتيجيتها للسيطرة على آسيا والباسيفيك عن طريق جعل السلطة القادمة الكورية الجنوبية تكرر سياسة المجابهة الأهلية لدى زمرة الخائنة باك جون هي وحفظ نظامها التسلطي. إن أمريكا اللصوصية هي مصدر الألام والتعاسة الكبيرة الموجهة إلى أبناء الشعب الكوري الجنوبي ومسبب رئيسي يعيق أن تصالح الأمة وتلاحمها وتوحيدها ويهدد السلام والأمن لشبه الجزيرة الكورية والمنطقة. يجب على أبناء كوريا الجنوبية أن يعرفوا بصواب من هو العدو الرئيسي لأمتنا ويعارضوا وينبذوا بحزم مؤامرات أمريكا الوحشية للتدخل في الشؤون الداخلية وينطلقوا ببسالة في المعركة المقدسة المعادية لأمريكا لوضع حد لسياستها التسلطية الاستعمارية.